تفيض دمع العين حبا وليس جراح. أدنو إليك أرتاح الآن بالأفراح. يفيض دمع العين حبا وليس جراح. حبيبي سبقني بحبه سبقني شفاني ورواني بغمضه رواني. جذبني حبه وقلب كل حنان محضره ملآن بالجود والأحسان. جمال يسوع فتان وقلب كل حنان محضره يا رب. النهاردة أنا بجيلك واثق في حاجة واحدة، إنك صنعت كل ده لأجلي. بقرب لك، أستمتع بحبك، أعيش في خيرك ملياش غيرك. أستمتع وأنا عايش بقول إني قبلت عمل المسيح، قبلت عمل المسيح. النهاردة أنا بعيش لي، مش لأني اتولدت في بيت مسيحي، لكن لأني حبيت الرب من قلبي اللي حبني وفداني.